وهو حبالة الصائد التي ينصبها لقنص صيده، أي الفخ الذي يجعله ليغنم به صيده موقعا له فيه. وقوله فيه: واندفعت ببيناته الشبهات واللجج، اللجج بفتح اللام هو التمادي في الخصومة، بفتح اللام هو التمادي في الخصومة، أي الاشتداد فيها، أي الاشتداد فيها. ثم ذكر المصنف قولا جامعا في فضل العلم، وكان مما ذكره من فضله قوله: ومنور الأغوار ونور الأغوار والنجود، أي منورهما. والأغوار جمع غور، وهو من خفض من الأرض واطمأن منها، جمع غور وهو ما اطمأن من الأرض وانخفض منها. والنجود جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض، والنجود جمع نجد وهو ما ارتفع من الأرض. فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها، فمن فضل العلم أنه نور للأرض كلها، لما يكون فيها بسبب العلم من الخير، لما يكون فيها بسبب العلم من الخير. وقال أيضا في فضل العلم: حلية الأكابر، أي زينتهم، أي زينتهم. فالحلية اسم لما يتزين به، فالحلية اسم لما يتزين به، وهي نوعان: أحدهما حلية باطنة، وهي ما يزين به باطن العبد، وهي ما يزين به باطن العبد، ومن أعظمها العلم. والآخر زينة ظاهرة، وهي ما يزين بها ظاهر العبد، وهي ما يزين بها ظاهر العبد. والعلم من الحلية الباطنة، وآثاره مشاهدة على الحلية الظاهرة، والعلم من الحلية الباطنة وآثاره مشاهدة على الحلية الظاهرة. وقال أيضا في أثناء ذلك: الدروس معقودة والركب معكوفة، أي محبوسة، أي محبوسة. فالعكوف هو الإقامة واللبث، فالعكوف هو الإقامة واللبث. وقال أيضا: الأشياخ ينثلون درر العلم، أي يستخرجونها، أي يستخرجونها. فالنثل هو الاستخراج، فالنثل هو الاستخراج. ثم ذكر المصنف أن من الإحسان إلى مقتبس العلم إرشادهم إلى سر حيازته، وهو تعظيم العلم وإجلاله، أي إرشادهم إلى السبب الأعظم الذي يدرك به العلم، وهو أن يكون العبد معظما العلم مجلا له. فمن عظم العلم ذل له العلم ولان، ونال منه بغيته. وإذا ضعف تعظيم العبد للعلم فاته من حصول العلم فيه بقدر ما ينقص منه في تعظيمه وإجلاله. ومن السبل المعينة على الوصول إلى تعظيم العلم معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، وهي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب. فكل واحد منها أصل وثيق يوصل إلى تعظيم العلم. فإذا انتظمت هذه الأصول رسوخا في القلب

بقوله وهو القلب، فإن لكل مطلوب وعاء، وإن وعاء العلم القلب. ثم ذكر أن القلب له مع العلم حالان، إحداهما أن يكون القلب طاهرا فينتفع بالعلم ويدخله العلم، والأخرى أن يكون القلب متلطخا بالأوساخ من الشهوات والشبهات فيحصل له ضعف دخول العلم أو امتناعه بقدر هذا الوسخ، فلا يحل فيه العلم تاما منيرا إلا مع تمام طهارته ونظافته. وشبهه بنور المصباح فقال: ومثل العلم في القلب كنور المصباح، إن صفى زجاجه شعت أنواره، وإلا اطخته الأوساخ كسفت أنواره، أي ذهبت. فالكسوف هو ذهاب النور. ثم أرشد ملتمس العلم إلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها فقال: من أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، ليكون الوعاء صالحا لحمل العلم. وعلله بقوله: فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فذخيرة العلم التي ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة لا تستقر حالة مع تمام الانتفاع إلا مع طهارة القلب وسلامته من النجاسات التي تعتوره وتغتاله. ثم ذكر أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات، وهاتان النجاستان تحفان القلب وتحيطان به، ولا يزال العبد صباح مساء معدوا عليه بهما، فلا يخلص منهما العبد إلا بمشقة بالغة من المجاهدة في تطيب قلبه ونفي هذه النجاسات عنه. ثم ذكر ما لطهارة القلب من شأن عظيم، مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالأمر بها فيما أنزل عليه أولا في قوله تعالى: وثيابك فطهر، في قول من يفسر الثياب بالباطن، وهو قول حسن له مأخذ صحيح. وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره أن هذا هو قول أكثر أهل العلم، يرون أن معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل نجاسة، وهذا القول له مأخذ صحيح وهو رعاية سياق الآيات، فإن الآية المذكورة وثيابك فطهر واقعة بين آيتين، آية فيها الأمر بالتوحيد وهي قوله تعالى وربك فكبر، وآية فيها النهي عن الشرك وهي قوله والرجز فاهجر. فالمناسب بين هاتين الآيتين أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من النجاسات التي تطرأ عليها. وأصول نجاسات القلب ثلاث: الأول نجاسة الشرك، والثاني نجاسة البدعة، والثالث نجاسة المعصية، ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. ثم قال المصنف: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك تستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. والإحن جمع إحنة وهو حقد القلب، والإحن جمع إحنة وهو حقد القلب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفيه بيان محل نظر الله من العبد، فإنه سبحانه ينظر من عبده إلى شيئين: أحدهما قلبه، والآخر عمله. والتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر، والتقوى مؤلفة من قلب طاهر وعمل صالح ظاهر. فمتى تمت هذه للعبد حالا صار مكرما بالخيرات مدركا للكمالات، ومن جملتها العلم. ثم ذكر المصنف قول ابن القيم في نونيته: واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، أي احذر المخبوء في نفسك من نجاسة الشهوات والشبهات التي متى ثارت وتحركت في قلبك واستولت عليه فإنها تولدك المهالك. ثم ذكر من أحوال طائفة من طلاب العلم ما يباين هذا المعقد ويناقضه، ممن تغدو الشهوات والشبهات في قلوبهم، وختم بقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أن يمتنع على القلب أن يدخله النور النافع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. فإن مكاره الله ومباغضه التي تكون في القلب بمنزلة الحجب التي تحول بين القلب وبين نور الله علما وعملا، فإذا كثرت هذه الحجب امتنع النور، وإذا رقت مع وجودها دخل من النور شيء يسير، فإذا كشفت هذه الحجب عن القلب دخل النور النافع من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم القلب، فانتفع القلب بما يصله من العلم. وأصل كلام سهل هذا هو في قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: أحرمهم فهم القرآن. وقال محمد بن يوسف الفريابي فيها: أمنع قلوبهم من التدبر في أمري، أمنع قلوبهم من التدبر في أمري. فتصرف القلوب عما ينفعها، والموجب وقوع هذه الحال لهم ما في تلك القلوب مما يكرهه الله، وأعظمه الكبر. ولما وجد هذا في قلوبهم عاقبهم الله عز وجل بضده وهو الجهل، فلا يدركون ما ينفعهم من آيات الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره: فيذل الله قلوب المتكبرين

لأن إخلاص الأعمال بقوله إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، فالسبيل الأعظم إلى قبول الأعمال ووصولها إلى الله متقبلة هو وقوعها على حال الإخلاص. ثم قال: وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. وذكر من شواهد أحوالهم ما يدل على ما كانوا عليه من تعظيم هذا الأمر وشدة الاعتناء به، ثم قال: وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، فإذا عظم إخلاص العبد عظم حظه من العلم، وإذا نقص إخلاصه نقص حظه من العلم بقدر ما فاته من الإخلاص. ومن المروي عن ابن عباس أنه كان يقول: إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء على قدر نيته، رواه ابن عساكر وغيره، أي أن العبد يحفظ من العلم بقدر ما له من النية فيه، أي أن العبد يحفظ من العلم بقدر ما له من النية فيه، فإذا تم إخلاصه قوي حفظه وإدراكه، وإذا ضعف إخلاصه ضعف حفظه وإدراكه. ثم ذكر المصنف أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. فالأصل الأول أن يقصد بالعلم رفع الجهل عن نفسه، أن يقصد بالعلم رفع الجهل عن نفسه بتعريفها بما عليها من العبودية لله، بتعريفها بما عليها من العبودية لله، فيكون مراده من طلب العلم أن يقف على مواقع الأمر والنهي الواردة في شرع الله حتى يكون عبدا له سبحانه. والأصل الثاني أن يقصد بطلبه العلم رفع الجهل عن غيره بدلالتهم على طريق العبودية الموصل إلى الله عز وجل. والأصل الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، فيسعى في أخذ العلم وبثه رغبة في حفظه لئلا ينسى ويذهب في الأمة. والأصل الرابع العمل بالعلم، فينوي في أخذه العلم أن يتحرى العمل به، فمن أراد أن يحصل له الإخلاص في طلبه العلم فليقم هذه الأصول الأربعة في قلبه، فينوي بالعلم رفع الجهل عن نفسه أولا، ثم رفع الجهل عن غيره ثانيا، ثم حفظ العلم من الضياع، ثم العمل به. وجمعت هذه الأصول الأربعة في بيتين فقلت: ونية للعلم رفع الجهل عن، ونية للعلم رفع الجهل عن، عن نفسه فغيره من النسم، عن نفسه فغيره من النسم، وبعده التحصين للعلوم من، وبعده التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك، ضياعها وعمل به زك. وقوله النسم أي الخلق، وقوله النسم أي الخلق، وقوله زك أي ثبت، أي ثبت. ثم ذكر ما كان عليه السلف من تخوفهم فوت الإخلاص في أعمالهم، لا أنهم لم يحققوه، فإنهم كانوا يجتهدون في تحري الإخلاص وإصابته، ثم يخاف أحدهم على نفسه ألا يكون مخلصا في علمه، ثم قال: ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ثم ذكر الداعي إلى طلب تفقد الإخلاص في الأعمال فقال: ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، أي يعظم طلب تفقد أحدنا إخلاصه في قلبه، لأن معالجة النية بحملها على مراد الله سبحانه وتعالى شاق على النفوس. وذكر قول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا، أي ما كابدت في المشقة شيئا، أي ما كابدت في المشقة شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فمن أحوال النية أنها متقلبة، أي متغيرة متنقلة من حال إلى حال، فإن النية محلها القلب، والقلب متقلب، فإذا كان المحل متقلبا تقلب ما فيه معه. قال الأول: قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. قد سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، أي أن القلب سمي قلبا لأنه يتقلب متغيرا متحولا. والنية كما تقدم محلها القلب، فهي تتغير متقلبة كما يتقلب وعاؤها ومحلها الذي هو القلب. ثم ذكر قول سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي قصد حسن، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي أن العبد يبتدئ عمله مع نية حسنة، فإذا تمادى فيه واستمر تغيرت هذه النية عليه، فيعرض لها ما يعرض، فتتحول وجهتها إلى غير القصد الحسن الذي أراده صاحبها ابتداء. وهذا الأمر الذي أرشد إليه سليمان الهاشمي هو تصحيح النية، هو تصحيح النية، ومعناه رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. رد النية إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فإذا طرق سمعك قولهم على العبد أن يصحح نيته، فالمراد به هذا المعنى، بأن يرد نيته إلى المأمور به شرعا إذا عرض لها ما يغيرها أو يفسدها. فتصحيح النية يجمع ثلاثة أمور، فتصحيح النية يجمع ثلاثة أمور: أولها أنه رد للنية، أي إرجاع لها إلى ما كانت عليه من قصد حسن، أنه رد للنية أي إرجاع لها إلى ما كانت عليه من قصد حسن. والثاني أن ردها يكون إلى المأمور به شرعا، أن ردها يكون إلى المأمور به شرعا، أي وفق حكم الشرع، أي وفق حكم الشرع. وثالثها أن ذلك الرد يكون في حالين، أن ذلك الرد يكون في حالين، إحداهما إذا عرض للنية ما يغيرها، إذا عرض للنية ما يغيرها أي يحولها من قصد القربة والطاعة إلى الإباحة، أي يحولها من قصد القربة والطاعة إلى الإباحة، والأخرى إذا عرض للنية ما يفسدها، إذا عرض للنية ما يفسدها أي ما يخرجها من الصلاح إلى الفساد، أي ما يخرجها من الصلاح إلى الفساد. فالعبد تارة يحتاج إلى تصحيح نيته لأنها انتقلت من القصد المحبوب شرعا إلى قصد مباح، وتارة يحتاج إلى تصحيحها لأنها انتقلت من المأمور به شرعا إلى قصد فاسد منهي عنه. فمثال الأول: من يأتي إلى مجالس العلم مريدا الانتفاع به، فإذا طالت عليه مدة مجالسه جعلها محلا لترويح النفس ولقاء الناس والاطلاع على أحوالهم وتوثيق الصلاة بهم وغيرها من الأمور المباحة، فتغيرت نيته من إرادة العلم النافع إلى أمور مباحة. ومثال الثاني: من يقصد مجالس العلم ثم تطيب له الأحوال الممدوحة فيها فيحب أن يرتقي إلى تلك الأحوال علوا وفخرا وكبرا بالعلم، فتنتقل نيته من القصد الحسن المأمور به شرعا إلى قصد فاسد. والمقصود أن العبد ينبغي له أن يتفقد نيته وأن يتصفحها بين الفينة والفينة ليصححها إذا عرض لها ما يفسدها أو يغيرها. وهذا التفقد المحتاج إليه في كل حين وآن هو الذي جعل أمر النية شديدا عند السلف، وبتفقدهم نياتهم استقامت أحوالهم وحصلت لهم الكمالات. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه، فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التأم واجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه، فقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم بن الحجاج قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن أراد جمع همته على العلم فليشعل في نفسه شعلة الحرص عليه لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم، وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس،

ذكره القرافي في الفروق. وقال ابن القيم رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم والعدل. أصل كل خير في الدنيا والآخرة العلم والعدل، وأصل كل شر في الدنيا والآخرة الجهل والظلم. وأصل كل شر في الدنيا والآخرة الجهل والظلم. انتهى كلامه. والعدل لا يدرك إلا بالعلم، والظلم لا يقع إلا مع الجهل. فرجع الأمر كله إلى فضيلة العلم ومدحه وقبح الجهل. ثم قال في الحث عليه: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. وذكر من قول الجنيد والشعر الحسن ما يحرك النفس في هذا ويقويها في طلبه، ثم قال: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. ثم ذكر كلاما لابن القيم منقولا من كتاب الفوائد في إيضاح هذا المعنى، ثم أتبعه بذكر شيء من أحوال الأوائل في هممهم مما يحرك نفس العبد إلى الطموح إلى مراتبهم واقتفاء آثارهم. فإن العبد إذا ذكرت له أحوال الماضين قويت نفسه على السير، فالناس يتشبه بعضهم ببعض. قال مالك بن دينار: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، أي أن الناس في أحوالهم تجري عادتهم باقتفاء بعضهم بعضا، كما يقتفي أسراب القطا بعضه بعضا. والقطا نوع من الطير معروف. فإذا ذكر للعبد أحوال من أحوال الماضين والقوم السابقين طمحت نفسه إلى التشبه بهم والسير بسيرهم. وكان مما ذكره ما كان عليه الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في الصبا، أنه ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ فتأخذ أمه بثيابه رحمة له وشفقة عليه وتقول: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، أي تأمره بالإمساك عن الخروج حتى يؤذن الناس لصلاة الفجر أو يبين الصبح ويخرج الناس في الطرقات فيخرج بخروجهم. ثم ذكر الحال التي اتفقت لأبي بكر الخطيب الحافظ من قراءة صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري في 3 مجالس على النعت المذكور في وصفها. فإن أبا بكر الخطيب كانت له همة عالية في العلم، ومن شواهد علو همته هذه الحال التي ذكرها هو عن نفسه في كتاب تاريخ بغداد، أنه قرأ صحيح البخاري على إسماعيل الحيري رحمه الله في 3 مجالس في الأوقات المذكورة. ثم نقل عن الذهبي ما يظهر أن هذا الشيء لا يكاد يستطيعه أحد من أهل زمانه، أي زمان الذهبي. ومراد الذهبي وغيره بمثل هذا تعظيم الأمر لا القطع بامتناعه، وهذا من طرائق أهل العلم في الحث على شيء معظم، فإنهم يذكرون صعوبته وبعده حظا على طلبه وابتغاء الوصول إليه، ولا يريدون امتناع وقوعه، كقول أبي عبد الله الشافعي لما رأى بعض أصحابه يطلب الفقه والحديث فقال له: هيهات، أتريد أن تجمع بين الفقه والحديث؟ فالكلمة المذكورة المراد منها تعظيم ذلك، وأنه أمر شريف عال ينبغي أن يبذل فيه الوسع ولا يترشح له إلا من تم إقباله على العلم. ومثله المذكور هنا عن أبي عبد الله الذهبي أنه يعظم هذا دون القطع بامتناعه، إذ قد يتفق في الخلف من تكون له أحوال كأحوال السلف. ووقع هذا لابن طولون، فإنه ذكر في الفهرست الأوسط أنه قرأ صحيح البخاري في 3 أيام على أحد شيوخه، وأنه لما وقف على قصة أبي بكر الخطيب في قراءة صحيح البخاري في المدة المذكورة قويت نفسه وتطلعت إلى محاذاته، أي السير كسيره، ففعل ذلك وقرأ صحيح البخاري في 3 أيام. وكان ابن طولون بعد الخطيب بنحو 500 سنة، فلا يمتنع أن يوجد في من تأخر من له أحوال كأحوال الأوائل في العلم والعمل والصلاح والهداية والإرشاد، ولكنه أمر شديد يدخل على النفوس. وذكر أن هذه الأحوال العظيمة التي كانت عليها السلف نشأت من هذا الأمر، وهو قوة نفوسهم وعلو هممهم ورغبتهم في الخير. وذكر في جملة ذلك حال أبي محمد ابن التبان أنه كان يفعل ما يفعل من دراسته الليل كله، وكانت أمه تشفق عليه وتنهاه، فكان يأخذ المصباح ويحمله ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، فيرفع هذه الآنية ويدخل المصباح تحتها ويتظاهر بالنوم، أي يظهر لأمه كأنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم ذكر بيتين مليحين للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ يحث فيها على الجد والاجتهاد في أخذ العلم، ثم قال: فكن رجلا رجله على الثرى، أي في الأرض، وهمته وهامة همته فوق الثريا، وهي نجم معروف عند العرب، فيكون العبد روحا ونفسا فوق الثريا علوا ورفعة، وإن كانت الأرض هي موطأ قدمه وموضعها. ثم قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، أي لا تكن ممن هو في سن الشباب بدنا وفي سن المشيب همة، فيكون البدن صحيحا قويا وتكون الروح ضعيفة كليلة، فإن العبد إذا قويت روحه حملت بدنه، وإذا ضعفت روحه عجز البدن عن القيام بما ينفعه وإن كان شابا. ثم ذكر بيتين مليحين لأبي الوفاء بن عقيل كان ينشدهما وهو ابن 80 سنة، إذ يقول: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، لأن شيب الهمة مظنة ضعف الروح، وشيب الشعر مظنة ضعف البدن، وضعف الروح أشد بلاء من ضعف البدن. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعهد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به، فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، وبهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟

قال: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن صاحب عن تابعي. والطريق اللاحب هو الواضح، فأصل العلم هو في القرآن والسنة، فمن أخذ بهذا الأصل بلغه العلم النافع، ومن عدل عنه إلى غيره ضل وفاته من الهدى بقدر ما أصابه من الهوى. فمن عظم قدر الهوى في نفسه ذهب عليه علم نافع كثير في القرآن والسنة، ومن خلص نفسه من الأهواء وكملت في قلبه إرادة محاب الله ومراضيه وصل إلى العلم النافع. ثم ذكر المصنف أن أعلى الهمم في طلب العلم هي همة العبد الذي يكون طلابا لعلم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، أي المبتغي في طلبه العلم معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوجه همته فيما يطلبه إلى معرفة ما في الكتاب والسنة مما يتعلق بإقامة العبودية لله عز وجل. قال: وعلم حدود المنزل، أي من الأحكام، فيعرف ما لكل شيء من حد ابتداء وانتهاء كما أنزل علينا. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع. فالعلم في السلف أكثر، لأن مدار علمهم وقطب رحاه هو علم الكتاب والسنة. قال: والكلام في من بعدهم أكثر، أي الناس ابتلوا بعدهم ببسط العبارات وتكثير الكلمات، فالعلوم الحاصلة للخلق نقصت بسبب ما وقع من حجبهم عن علم الكتاب والسنة، فتارة يحجبون بالعلوم الخادمة لهما، وتارة يحجبون بالعلوم الأجنبية عنهما، فيكثر الكلام ويقل منه النافع. ثم ذكر قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم، يعني فيما كان عليه الصحابة والتابعون، فقال: الكلام اليوم أكثر، أي أن تفريع الناس الكلام في العلم أكثر، أي أن تفريع الناس الكلام في العلم أكثر. قال: والعلم في من تقدم أكثر، أي أن ما يبتغى من العلم النافع الذي هو علم الكتاب والسنة كان في الأوائل أكثر منه في الأواخر، لأن الأوائل كما تقدم يجعلون عظم مبتغاهم وقطب رحى مطلوبهم هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقفون على هذا العلم ويوقفون عليه بألطف العبارات وألخص الكلمات. وأما من تأخر عنهم فقلت معرفته بالعلم النافع وكثرت منه العبارات التي تحول بين الناس وبين هذا العلم النافع. فالكلام في العلم لا يتفاوت بكثرته، وإنما يتفاوت بنفعه. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فلهذا كان كلام المتأخرين كثيرا قليل الفائدة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه كان قليلا عظيم الفائدة. انتهى كلامه. وذكر ابن القيم قريبا من معناه في مدارج السالكين: فلا ينبغي أن يزهد طالب العلم في كلام معلم لقلة كلامه،

عشواء في التماسه وأخذه، وثانيها الجهل بآثات الطريق، وهي الشرور التي تعرض للعبد فيه. فكل عمل صالح يبتغيه العبد يعرض له في الوصول إليه آفات تضعفه عنه أو تمنعه منه. وللعلم آفات تعرض للعبد في طريقه، فيحتاج إلى معرفة هذه الآفات ليجتنبها. وثالثها الجهل بالمقصود، أي بالمراد الأعظم من طلب العلم، وهو معرفة دين الله سبحانه وتعالى وإقامة عبوديته. ثم ذكر من الأقوال الجامعة في وصف طريق العلم وبيانه قول الزبيدي نظما في ألفية السند: سماح والغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنة بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن لكونه محررا وفق ما انتهى إليه علم أصحاب هذا الفن. فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن وترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثار في النحو ويترك ألفية ابن مالك، فيكون محفوظه من العلم المتون المعتمدة عند أهله في أنواع الفنون مما أخذوا به وأقبلوا عليه. فإن الأخذ بالمشهور الذي تتابع عليه الناس أنفع، لأنه المتن الموصوف بكونه جامعا للراجح لاعتماده عند أهل العلم. ثم ذكر الأمر الثاني، وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم منه معاني ذلك المتن. ويوصف ذلك الشيخ بوصفين، أولهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. وذكر أصل هذا وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم بالأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقاه عنكم من يتلقاه ممن بعدكم، ويكون هذا في قرون الأمة كلها. فإن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بهذا غير مريد اختصاصه بهم، بل هو أصل في قرون الأمة كلها، أن الخالف فيها يأخذ علمه عمن تقدمه وسلف بين يديه. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة، بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأمر الأول وهو صلاحيته للاقتداء به، أي بأن يكون على حال حسنة من اتباع الشريعة وتعظيمها والعمل بها، فيصلح أن يكون مقتدا به في ذلك. وأما الثاني وهو معرفته بطرائق العلم، فالمراد بها معرفته بمسالك إيصاله للمتعلمين، فالمراد بها معرفته بمسالك إيصاله للمتعلمين.

على قدر إحاطته بأجزائها، فإذا أحاط بأجزاء هذه الصورة تمتع بجمال كامل، وإذا نقص حظه من الإحاطة بأجزائها نقص حظه من التمتع بجمالها. وكذلك العلم، فإن التمتع بالعلم والفرح به يكون بالأخذ بفنونه دون الاقتصار على فن واحد، فيحصل له من كمال العلم وجماله ولذته بكثرة فنونه في قلبه ما لا يحصل للمقتصر على فن أو فنين. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، أو قويت آلته في العلم وصار معدودا من أهله. قال ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح، أي مما يمدح به العبد أن يكون جماعا لأنواع العلوم، أي مما يمدح به العبد أن يكون جماعا لأنواع العلوم، لأن جمع العلوم يرسم صورة كاملة للعلم، لأن جمع العلوم يرسم صورة كاملة للعلم، فيقف على العلم وقوفا تاما حسنا يفهم به مدارك الشرع وأحكامه، يفهم به مدارك الشرع وأحكامه. ثم ذكر بيتا لابن الوردي يقول فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، الأسرار أي أن حر النفس يأبى أن يكون جاهلا بشيء من العلم، فتحدثه نفسه بالرغبة فيه والإشراف عليه، ويأبى أن يكون جاهلا بشيء منه. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في كتابه إرشاد الطلاب: الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى ففي قوله: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، والمراد بها الحث على الاشتغال بالعلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة على اختلاف أنواعها وتعددها. وذكر شرط ذلك بقوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي يدرك أن في نفسه قدرة على ذلك العلم فيقبل على تلك الأنواع لما عنده من القدرة على أخذها. وأما الوصية الثانية ففي قوله: ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حق المتكلم وحال رذالة له، فالنقص في جهله بذلك العلم، فالنقص في جهله بذلك العلم، والرذيلة في إزرائه بعالمه وحطه من قدره، والرذيلة في إزرائه بعالمه وحطه من قدره عدوانا وظلما. ثم قال: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم، والسكوت يمدح إذا كان بحلم، فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بعجز فإن هذا مما يذم ويعاب. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا دم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، سهل علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قوله: ما قلاها ما أبغضها، فالقلا هو البغض، أي أنه لو أنه كان يعلم مقادير هذه العلوم وعظيم ثمراتها لما أبغض تلك العلوم. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، وبين تدريجه بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، أي أن ترتيب العلوم في الأخذ يلاحظ فيه إقامة العبودية، أي أن ترتيب العلوم في الأخذ يلاحظ فيه إقامة العبودية، فيقدم المتعلم من العلم ما تشتد إليه حاجته في إقامة العبودية لله، ففي مبتدأ أخذه العلم لا يفتقر إلى العلوم الآلية كالنحو أو البلاغة أو أصول الفقه أو مصطلح الحديث، فهو شديد الحاجة لما هو في إقامة العبودية أعظم، كمعرفته بتوحيد الله وما يجب له من حق وما يتعلق بوضوئه وصلاته وغير ذلك من أنواع العبادات التي تلزمه ابتداء، فيقدم أخذ العلوم بحسب ما يحتاج إليه منها في إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، أي ابتغي من العلم ما تشتد إليه حاجتك مما هو ملازم لك طول يومك. فالعبد يلازمه في طول يومه اعتقاده الصحيح وأذكاره وآدابه ووضوءه وصلاته وغير ذلك من أحواله التي ينبغي أن يعرفها لإقامة العبودية لله، فهو بطلب هذا أولى لاحتياجه الشديد إليه. ثم ذكر الأصل الآخر فقال: أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، أي بأن يأخذ من كل فن طرفا مختصرا ليكون له اطلاع على أنواع العلوم، فالعلوم الإسلامية على اختلافها بعضها آخذ برقاب بعض، ولا يتم العلم للمرء حتى يشرف على أنواع تلك العلوم، ومما يعينه على الإشراف عليها ومعرفتها أن يأخذ في كل فن مختصرا. قال: ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه، أي بإرشاد شيخه، فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن، يعني النهاية، والتحقق بملكته، أي حتى يصير ذلك العلم راسخا في النفس، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، أي أن أخذ العلوم بالإشراف على مختصراتها ممكن لجمهور الخلق، أما بلوغ النهاية بتحقيق تلك العلوم والتضلع فيها فهذا يكون لأحد من الناس يفتح الله سبحانه وتعالى لهم أبواب العلم، فلا ينبغي أن تشتغل بتحقيق مسائل العلم كلها، بل اشتغل بأن تقرأ في كل فن مختصرا، فتقرأ في علم الاعتقاد مختصرا، وفي علم التفسير مختصرا، وفي علم الحديث مختصرا، وفي أصول الفقه مختصرا، وهكذا في كل علم من العلوم الإسلامية المشهورة، وهذا المختصر قد يكون في كتاب واحد أو في كتابين أو في ثلاثة، ولا تحدث نفسك أنك لا تفارق هذا المختصر حتى تحقق مسائله تحقيقا بالغا، فهذا مما يقصر عنه أكثر الخلق. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيل العلوم إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، أي يلتمس المتعلم في أخذه العلم الحالة المناسبة له، فتارة يناسبه الإفراد بأن يقرأ مختصرا في الفقه مثلا لا يخلطه بغيره حتى يتمه، ثم ينتقل إلى مختصر آخر في فن آخر حتى يتمه، وهكذا. ومن الناس من يمكنه أن يجمع دراسة مختصرين في فنين أو أكثر من ذلك بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من القوة. والمناسب لعموم الخلق هو الإفراد، فيأخذ في كتاب حتى يتمه، ثم ينتقل إلى كتاب آخر فيتمه، وهكذا حتى يشرف على مختصرات العلوم. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى ذلك، وهي قول بعضهم: وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومعنى تممه أي أتمه وأكمله، أي أتمه وأكمله. ومه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك، ومه كلمة زجر أي انتهي عن ذلك، فلا تدخل في فن حتى تحكم هذا الفن، لعسر الجمع بين متنين في فنين مختلفين غالبا. ومثل تلك الحال بقوله: إن توأمان استبقا لن يخرج، فشبه تلك الحال بحال المرأة التي تضع فتدفق ولدين من بطنها فيزدحمان في خروجهما فيشق خروجهما ويعسر الأمر عليها، فكذلك يكون حال من أراد الجمع بين علمين أو متنين. فجمهور الناس يناسبهم الإفراد بأن يجمعوا قلوبهم على فن واحد في كتاب واحد ثم ينتقلوا إلى ما بعده. وإذا حمل الإنسان على الجمع بلا اختيار له كالواقع اليوم في الدراسات النظامية وغيرها، فإنه يجري مع هذه الحال بما يناسبها، فلا يفارقها ولا يعظمها، فلا يفارقها بأن يترك هذا الأخذ ويتهاون فيه، ولا يعظمها بأن يجعلها الطريق الأتم في أخذ العلم، بل الطريق الأتم هو جمع القلب على مطلوب واحد يتمثل في كتاب واحد في فن واحد. وهذه الحال هي المناسبة لجمهور الخلق كما تقدم، إلا أفرادا من الخلق. فمتى عرف الإنسان من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء. ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد، أي مما يبينه ويخالفه. أولها الإحجام عن تنوع العلوم، أي إيقاف النفس دون جمع العلوم، فلا تتطاول نفسه إلى ابتغاء الجمع بينها. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة ببعض العلوم والمعارف لأنه معرض عنها فيستخف بها. والثالث الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، أي الإقبال على طلب ما لا ينفع العبد مع اشتداد محبته واعتنائه ورغبته بالمسائل الغرائب التي لا يحتاجها الناس وتخالف المشهورة عندهم. فهذه الأمور الثلاثة مما يناقض هذا المعقد ويباينه، وهي مذكورة للحذر منها ومباعدتها. نعم، أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب، فإن العمر دهرة، إما أن تصير بسلوك المعالي ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز، واغتنام سن الصبا والشباب امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان فيكم من سقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ونصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إلبة وحمد عند مشي به سرى. ألقتنم سن الشباب يا فتى عند المشي يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة، ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني، ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكر البخاري في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعثر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المسارعة إلى تلقيه، ويكون ذلك بما أرشد إليه في قوله واغتنام سن الصبا والشباب، لأن العمر زهرة، فإذا اغتنم المرء زهرة عمره أثمرت، وإذا لم يغتنمها ذبلت. ومما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم بأن يسابق إليه ويبتدئ به صغيرا فيعاجله في أيام الفتوة والحداثة. وذكر قول الشاعر وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم، يعني لا تستمر مع العبد. وأتبعه بقول أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي أنه بمنزلة شيء يجعل في كم الثوب ثم يسقط منه، فهو سريع التقضي والذهاب. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا، فمن بادر العلم في شبابه قوي العلم في نفسه وثبت، كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال بغيته، يعني حاجته، وحمد عند مشيبه سراه، والسرى السير في الليل، والسرى السير في الليل، فيحمد إذا كبرت سنه اجتهاده الذي كان كأخذ المسافر في طريق الليل ساريا. وأشار إلى هذا المعنى بقوله ألغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر مما يضر بالشباب كثيرا في أخذهم العلم، وهو التسويف وطول الأمل، فيؤجل أحدهم ويرجو أنه يفرغ له الوقت فيما يستقبل، فتذهب الأماني بزمانه ويفوته اغتنامه، كما قال فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة. وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، فيقال في شيء هذا من أحلام اليقظة أي لا حقيقة له. ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة أي المشاهدة في واقع الناس، أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه فيعجز عن العلم لأجل هذا. ثم ذكر أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، فالتعلم في الكبر ممكن، إذ المتعلم كبيرا له حالان، إحداهما أن يطلب العلم مع التقلل من الشواغل، أن يطلب العلم

عن حمله، واتفق ذلك في القرآن الكريم، فإنه نزل منجما أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، ليعقل ويدرك مراد الله عز وجل في تلك الآية. وذكر قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وبين أن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. فكان إنزال القرآن مفرقا شيئا فشيئا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليوعى ويدرك، فيأخذ هذه الحقائق الشرعية والمقاصد الإيمانية تدريجا فتثبت في القلب. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين هذا المعنى ويجليه، وأتبعه ببيان مقتضى لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يأخذ العلم أخذا صحيحا متأنيا فينبغي أن يعمل هذين الأمرين في نفسه، فيقبل على المتون القصار المصنفة في أنواع الفنون ويتلقاها حفظا واستشراحا ويجمع نفسه عليها، ويقارن ذلك منعه نفسه عن الإقبال على مطالعة المطولات، لأن تناول المطولات مع عدم وعي مقاصد العلوم في المتون المختصرات يورد المتلقي المهالك، فإن المطولات تشتمل على ذخائر العلم وفنونه وصعابه مما لا يرقى إليه إلا بسلم، وذلك السلم هو المتون المختصرة متى حفظها واستشرحها. فإذا وجدت هذه الملكة للعلم في نفسه بوعي المتون المختصرة صار عنده سلم يستطيع أن يرقى به إلى الاطلاع على المطولة. فإذا أراد أن يتناول المطولات بلا سلم فهو كالمريد النزول من سطح عال إلى الأرض بلا سلم، فيسقط على أم رأسه ويتأذى بفعله. وذكر كلمة نافعة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم في القرن الماضي في دمشق الشام، أنه كان يقول: طعام الكبار ثم الصغار، أي ما يتقوت به كبار أهل العلم من مطالعة المطولات بمنزلة السم للصغار. وهذه الحال في العلم كالحال في الأكل والشرب، فالصغير الوليد إذا أردت أن تلقمه طعاما مما يأكله الكبار كالأرز واللحم وأشباهه أضر به وربما مات. فالوليد الصغير ينشأ شيئا فشيئا ويقوى لحمه وينشأ عظمه بالحليب، فإذا قوي أمكنه بعد ذلك أن يأكل ما يشاء من الطعام. وهكذا الراغبون في العلم تقوى قلوبهم على حمل العلم إذا أخذوا بالمختصرات حفظا وفهما، فتحصل لهم من القوة بها ما يكون معينا لهم على فهم المطولات. والمطولات من العلم أصل مرغوب في أخذه لكن في وقته، فمن أهمل مطالعة المطولات فاته علم كثير، ومن دخل في المطولات قبل وجود آلتها أصابه شر كبير، والحسنة بين سيئتين. فالمطولات لا تهمل وتلغى، ولا كذلك تجعل في غير أوانها وحينها. نعم.

في تحمله وأخذه، أي في تلقيه. فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي نشره بين الناس. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، فإن الجالس لتعليم الناس يجد لذة في مبتدأ جلوسه، فإذا طال عليه الأمد شق عليه مفارقته ما عليه عامة الناس من الأنس بأحوال لهم، فتتلهف نفسه على مشاركتهم فيما هم فيه من أنواع اللذات التي يتلذذون فيها. ثم قال: وإفهامهم يحتاج إلى صبر، أي أن إيضاح العلم للمتعلمين يحتاج إلى صبر من المعلم. ثم ذكر من الصبر عليهم احتمال زلاتهم، وأنه يحتاج إلى صبر، لأن الزلة طبع آدمي، والطالبون العلم هم من بني آدم، فيقع منهم من الزلات ما ينبغي أن يصبر عليه معلم الخير، فيحتمل زلاتهم، ويدرك أن هذا من جنس الآدمية التي خلقوا عليها، فلا يستغرب صدوره منهم. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. وأنشد بيتا له: لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي لكل إلى غاية العلا، فالشأو هو الغاية، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، والوثبات جمع وثبة وهي القفزة، فكل أحد يبتغي في بلوغ العلا قفزات يدرك بها ما أراد، ولكن يعز في الرجال الثبات على مطلوباتهم. ولهذا أشرت بقولي في منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال عز، ويغنم الرجال منه العزة، معنى عز يعني قل. ثم قال: ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد، أي يدرك الخير. وأنشد بيتين لأبي يعلى الموصلي، وتذكر لغيره أيضا أنه قال: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه استصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ومعنى قوله وقل من جد في أمر تطلبه، اجتهد في تحصيل أمر يريده، اجتهد في تحصيل أمر يريده. ومعنى واستصحب الصبر، أي جعله مقارنا له، أي جعله مقارنا له، فإذا قرن نفسه بالصبر فاز مطلوبه وأدرك منيته. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم حفظكم الله: المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصلح العلم من تأدب بأدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهل العلم فيبذل له، فقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي أن يقرأ عليه فأذن له البقاعي، فجلس الرجل متربعا فامتنع البقاعي من إقائه، وقال له: أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. ومن هنا كان السلف رحمه الله تعالى يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن حسين بن المبارك: يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يلقون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعلم أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عندهم ولا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنهم كرههم فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، واستفتحه بكلام ابن القيم في مدارج السالكين المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وأن قلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فالمرء إذا تأدب استجلب خير الدنيا والآخرة فسعد وأفلح، وإذا قل أدبه استجلب الشر ففاته الخير، فكان عنوانا لشقاوته وبواره أي فساده وهلاكه. ثم ذكر قول الأول: والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب، أي لا يرتفع إلا بالأدب ولا ينفعه حسبه ونسبه إذا كان قليل الأدب. ثم قال: وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، أي لا يكون صالحا للعلم إلا المتأدب بالآداب على اختلاف متعلقاتها في النفس والدرس ومع الشيخ والقرين. وذكر قول يوسف ابن الحسين: بالأدب تفهم العلم. ثم بين وجهه فقال: لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، أي أن المعلم إذا رأى متعلما متأدبا اجتهد في تعليمه وبالغ في تفهيمه، وإذا رآه قليل الأدب زوى العلم عنه ومنعه منه. ويراد به أيضا أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمتأدب من قوة الإدراك للعلم ما لا يجعله لقليل الأدب، فإن أدب العبد عنوان صلاحه كما تقدم، ومما يهبه الله سبحانه وتعالى لأهل الصلاح أن يمكنهم من إحراز مطلوباتهم ومن جملتها العلم. فبأدب العلم يحصل لطالبه المعونة من الله بتوفيقه إليه، ومن المعلمين بتفهيمه وتقريب العلم له. ثم ذكر أن السلف كانوا يعتنون بالأدب كما يعتنون بتعلم العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. وهذه المشاهد الثلاثة تدل على شدة الحاجة إلى الأدب، وأن متلقي العلم يحسن به أن يهتم بتعلم الأدب كما يهتم بتعلم العلم، وأن من السلف من كان يقدم أخذ الأدب على أخذ العلم. وذكر من أحوالهم في إظهار شدة افتقارهم قول مخلد بن الحسين رحمه الله لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي أن العبد يحتاج إلى الأدب أكثر من حاجته إلى العلم، لأن انتفاعه بالعلم لا يكون إلا مع الأدب، فإذا أوغل في العلم ولا أدب له لم ينتفع بالعلم. ثم ذكر المصنف أن تضييع الأدب هو السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العلم في هذا الزمان، فتجد لهم رغبة في طلبه وسعيا في أخذه، وتمضي المدة بأحدهم فلا يبلغ مراده منه أو يدرك منه شيئا يسيرا. وأعظم شيء يحول بينهم وبين الوصول إلى ما يريدون من العلم هو عدم التأدب بآداب أهله. وذكر المصنف من الأحوال المخالفة للأدب ما يقع كثيرا من بعض من يطلب العلم، أنه يلتمسه

عن ابن تيمية الجد وحفيده أبي العباس بن تيمية أنهما ذكرا حدها فقال: استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال المجمل المزين، فمدار المروءة على شيئين، أحدهما استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين، والآخر اجتناب المدنس المشين، والمدنس أي الموسخ. ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقوله تعالى: وأمر بالعرف، أي ما تعرف عليه الناس من أنواع الكمالات في أحوالهم. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، أي اتصافه بها. قال: وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق. وخوارم المروءة مفسداتها، لأنها تشقها وتذهب بها. وخوارم المروءة مفسداتها لأنها تشقها وتذهب بها. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم، كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هؤلاء مما يخرم المروءة، وينبغي أن يتجافاه ملتمس العلم ويحذر منه، لأنه يذهب بمروءته. ومنها ما هو محرم شرعا، ومنها ما ليس محرما لكنه يذهب بالمروءة. ثم قال: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهرت عورته بين الناس لإخلاله بالمروءة. ثم قال بعد: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل إلى ما يبتغيه من العلم، وإنما يصيب من العلم شيئا يسيرا بمنزلة فتاة الطعام، أي المتساقط منه. فمن قلت مروءته قل علمه، ومن عظمت مروءته أجدر أن يصيب من العلم ما ابتغاه. فينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالمروءة ويتفهم خصالها، وأن يحذر من خوارمها التي تذهب بها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.